الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسألة أن الراتب لا يجد فيه سائله السائل عن هذه المسألة بركة، فما السبب؟ هو تسمية الراتب، تسمية الرزق، تسمية المعلوم كما في زمن المماليك والدولة العثمانية المتأخرة، وله أسماء كثيرة، والأجرة وغيرها. مسألة عدم وجود البركة في المال، في الراتب، في غيره، لها أسباب كثيرة. أذكر الآن بعض أسبابها، وهي ليست في المال فقط، هي أيضا في النفس، وفي الوقت، وفي الأولاد، وفي الزوجة، وفي كل شيء، وفي الكتب التي يكتبها الإنسان، وفي خطواته وصحته وجسمه. وافتقاد البركة، إن أردت أن تلخص يعني حالنا في هذا الزمان فلخصه: لا بركة حقيقة. يعني نسمع عن البركة وكذا وكذا ولا نجدها، ونبتلى بمن يتكلم عن البركة من الصوفية فيترك أثرا سيئا للغاية عند من ينتسب للسنة، حتى يتحاشى من كلمة البركة كأنها رجس من عمل الشيطان، كما يتحاشى من كلمة كرامات الأولياء أو كرامة، لأن الصوفية أساءوا لهذه الكلمة. حتى يعني على هذا ذكرني بقول بعض السلف من كذب الشيعة على علي رضي الله عنه، الله المستعان. فهذه البركة في الراتب وفي غيره قد يكون أصل المال غير طيب. أصل المال الذي منه الراتب قد يكون غير طيب، هذه النقطة الأولى. أصل المال قد يكون غير طيب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في إثمها وعارها. يقول: لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله أكل ربا مؤكله وكاتبه وشاهديه، مال أخذ بغير حق، فهذا كيف يبارك فيه؟ يعني وكيف يبارك في الجسم الذي ينبت منه، وكيف يبارك في أي عمل من الأعمال؟ يعني صاحب الأصل المال الراتب يأخذه من صاحب العمل، صاحب العمل أصل ماله من الخبث. لا تقول يعني يستدين بالربا أو بالظلم أو كذا، لا تقل والله الإثم عليه وأنا ليس علي إثم في هذا. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لك معناه وعليه مأثمه، هذه مسألة غير المسألة، لكن أنت الآن تشاركه إذا كان ماله من سرقة وأنت تعلم، فأنت مشارك له في السرقة، وهكذا من ربا، من خمر، من كذا من كذا. لا تقص قياسا فاسدا، لا تقص المسلم بالكافر، يعني لا تقص المسلم بالكتابي، إن الكتاب يبيع خمر وكذا وكذا والمسلم ولهم بيعه وخذوا خراجها كما ذكر عن عمر رضي الله عنه، لا، هذا قياس فاسد. فانتبه، الأصل المالي قد يكون طيبا، يعني أستخفي وأسأل، إذا رحت أشتغل عند أحد أستخفي أن المال يكون حلال وأسأله وأستخفي وراء، يعني لما الظاهر والظاهر يعني اللهم لك الحمد فضاح. الشيء الثاني، العمل نفسه قد يكون ذلك العمل غير طيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يقول: كيلو طعامك مبارك لكم فيه. يقول: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وهكذا. فإذا كان العمل نفس إذا كان العمل نفسه غير طيب فإن يبارك له من نتاج العمل. الشيء الثالث، عملك أنت نفسه، هذا العمل نفسه يعني هو يعمل في عمل غير طيب ويجتهد فيه. لا، هناك ناس يعمل عملا طيبا ولا يجتهد، يقصر في العمل ويقول يعني أنا على قد فلسهم، مثلا البركة في البكور هو يتأخر عن الأعمال وهكذا. أيضا قد يكون السبب الرابع الحسد منه أو من غيره حينما يستلم الراتب، أو يقول فلان يأخذ راتب قدر كذا أو كذا، قد يحسده هو أو زوجته، أو قد يحسد نفسه، وقد يحسده هو غيره على الراتب، وهذا بلاء فاشل والعين حق. وتجنبه تجنب الأشياء السابقة بالتحري الطيب والعمل الجيد، وتجنب الحسد ليس بالتخميس والخمسة وخميسة وكف الدم والقصص هذه كلها، ولكن لأن هذه كلها من الشرك، ولكن تجنبه بالمعوذات وبالتبريك. يرى أحدكم من نفسه أو ماله شيئا فأعجبه، أو ماله شيئا فأعجبه فليبرك فإن العين حق. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من نفسه وغيره. أيضا السبب الخامس هو السرف منه أو من زوجته. لا شك أنه إذا دخل السرف في مال انعدمت بركته. أيضا السبب السادس البخل، وهو أكثر السرف، البخل على الفقير ومنع الزكاة ومن زكى وقع له في ماله البركة بالزكاة، هذه حقيقة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وقصص البخل التي تؤدي إلى عدم البركة ومحق البركة قصص كثيرة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا سبب السادس السابع أنه لا يسمي على المال فيشركه فيه الشيطان. الله عز وجل يقول لإبليس وجنوده وشاركهم في الأموال والأولاد، فأي شيء لا يسمى الله عز وجل عليه عندما يأخذه، عندما يدعه، عندما يأخذه من مكانه، عندما يأخذه أول دفعة، عندما يخرج منه، حينما يضع في مكان، أي شيء لا يسمى عليه بيشارك في الشيطان من طعام من شراب من أولاد حتى، وشاركهم في الأموال والأولاد. وإذا اشترى الخادم أو العبد أو كذا فليدعو بالبركة كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الذي بعده المعصية العامة، هو إنسان عاصي، يعني نعم أصل المال طيب والعمل طيب، لكن هو إنسان عاصي، هو إنسان عاصي، حتى لو كان ينفق المال فيه طيب أو كذا ويأخذه من طيب فهو إنسان عاصي، فلا يبارك الله عز وجل العاصي. السبب الذي بعده اعتقاد أن البركة في الكثرة، لا، البركة ليست في الكثرة. الله عز وجل يقول يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لن نهزم اليوم المقل، لا لا لا، لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ومالك يقول رحمه الله يقول ليس العلم بكثرة الرواية. فإياك أن تظن أن البركة معناها الكثرة، البركة معناها أن الشيء القليل يكون بمقام الشيء الكثير. أيضا السبب الذي بعده افتقاد دعاء الصالحين بالبركة، يعني ما أحد يدعو له بالبركة من الصالحين في ماله، في نفسه، في ولده، هو نفسه لا يدعو الله عز وجل بأن يبارك له. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بأن صلى الله عليه وسلم يبارك الله له في ماله وولده، فكان البركة في ماله وولده كما هو معلوم، وهكذا. فإهماله في أن يدعو أو الإحسان للصالحين فيدعون له بالبركة عامة، اللهم استعان.